مؤمنين بالتعاون كالجسد حساس، مؤمنين بالتعاون كالجسد حساس، لو يشكي من عضو دايما بتلاقيه حساس، عنا الزمان مسك، عنا الزمان مسك كلام حساس، الرحمة هي الأساس بالناس على حزب Yeah.